بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله التصحيح. وقبل ذلك أنبه إلى ما وقع لنا أمس من قول الشيخ الثالث، إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين إلى آخره. هذا الموضع الذي أشكل علينا، رجعت إلى طبعة قديمة فإذا فيها هكذا: إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتي رد. ينظر وقلته أنت والصواب مسألتي رد فيهما أحد الزوجين. إذن كلمة رد ينبغي أن يكون بعدها فاصلة: فيهما أحد الزوجين. وهذا هو الصواب. لما قلت أنا بالأمس مسألتين ورد، لما قلت بالأمس إن مسألتين ورد فيهما، ما استسقت هذا، يعني كان في نفسي تردد، لأنه ورد فيهما أحد الزوجين. طبعا أحد الزوجين يردان في مسائل كثيرة، إيش معنى يعني هذه؟ وإنما المراد مسألتي رد. نعم، هذا المراد. قال المؤلف رحمه الله: سبق لك أن التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وعلى هذا لا نحتاج إلى التصحيح فيما يأتي، لأن التصحيح يكون بعد التأصيل. التأصيل هذا يكون في أول مسألة تؤصل، وبعد التأصيل ننظر في سهام أصحاب الفروض. فإذا كانت هذه السهام تنقسم عليهم بدون كسر فالحمد لله، لا تحتاج إلى تصحيح. وإن كانت هذه السهام فيها انكسار، يعني مثلا الورثة مثلا ثلاثة وهذه السهام أربعة، إذن في هنا تلاحظون في انكسار، الأربعة على الثلاثة في انكسار. والفرائض لا تعتمد إلا عددا صحيحا، الفرائض لابد من عدد صحيح، ما في كسور في الفرائض، يعني في المسائل الفرضية ما في كسور، وإنما الأعداد الصحيحة، هذا في حل مسائلها. وأما في توزيع التركات ربما تأتي كسور، لكن المقصود هنا في حل المسألة من أصلها في الشباك الوراثي في الأصل. إذا كان في انكسار بين السهام وعدد الرؤوس، ويلاحظ أن الانكسار لا يكون إلا إذا كان الورثة يعني عددا، لو كان وارثا واحدا ما يحصل انكسار أصلا، لأن الواحد يقبل أي عدد. لكن إذا كان مجموعة من الورثة من جنس واحد، هذا هو المقصود، فحينئذ نحتاج إلى التصحيح. إذا كانت السهام لا تقبل القسم على عدد الرؤوس، والمراد بالرؤوس هنا الورثة، نحتاج إلى تصحيح. يقول الشيخ: إذا كان الورثة عصبة لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم قلوا أو كثروا، إذن هنا ما أحتاج تصحيح. إذا كان عصبة هلك هالك عن سبعة أبناء، هل تحتاج إلى تصحيح؟ ما تحتاج، المسألة من سبعة. يقول: إذا كان الورثة ذوي فرض مردود عليهم وهم من جنس واحد، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضا، كما لو هلك هالك عن ثلاث بنات فقط، المسألة من كم؟ من ثلاثة عدد الرؤوس، ومن ثلاثة هذه فرضا وردا. يقول الشيخ: الثالث إذا كانت السهام منقسمة على الورثة، فإن كانت السهام منكسرة على الورثة أو على بعضهم فلا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريق واحد أو على فريقين فأكثر، فهاتان حالان. إذا كان الانقسام على فريق واحد أو على أكثر من فريق، الحال الأولى أن يكون الانكسار على فريق واحد فلنا فيه نظر واحد، وهو النظر بينه وبين سهامه. إذا كان الانكسار على فريق واحد لنا فيه نظر واحد، أن ننظر ونعادل بين عدد السهام وعدد رؤوس هذا الفريق. النظر حينئذ يكون بين عدد السهام وعدد الرؤوس إما بالمباينة وإما بالموافقة. فإذا كانت بينهما مباينة بين السهام عدد الرؤوس، عندنا الآن حق عدد الرؤوس وحق السهام، إذا كانت في مباينة بين السهام عدد الرؤوس فإننا نثبت عدد الرؤوس كاملا، نثبت عدد الرؤوس كاملا، ونجعل هذا العدد عدد الرؤوس هو جزء السهم، نجعله جزء السهم للمسألة. ما معنى جزء السهم؟ أي نجعله فوق أصل المسألة، وعندنا أصل فوق، هذا فوق يكون فوقه، هذا جزء السهم ويسمى بجزء السهم. إذن عرفنا الآن الخطبة في المباين ماذا نفعل؟ نأخذ كامل عدد الرؤوس. وأما في الموافقة فنأخذ وفق عدد الرؤوس. مثلا إذا كانت السهام 6 عدد الرؤوس 8، السهام 6 عدد الرؤوس 8 مثلا، في وفق بينهم بالنصف، فنأخذ وفق عدد الرؤوس اللي هو 4 ونضع فوق المسألة كجزء سهمها. طيب، وأما في المماثلة فالسهام منقسمة 4 على 4 مثلا، 8 على 8 منقسمة السهام إذا كانت في مماثلة. وأما إذا كانت في مداخلة، وإما إن كانت في مداخلة، في مداخلة بين السهام وعدد الرؤوس، فإذا كانت السهام هذه هي العدد الأكبر فحينئذ هذه منقسمة 8 على 4 مثلا، 4 على 2 منقسمة. وإذا كان العكس، إذا كان العكس كان عدد الرؤوس هو الأكبر، فحينئذ نعامل هذه المداخلة معاملة الموافقة، لأن القاعدة الحسابية هنا كل عددين متداخلين فهما متوافقان، أليس كذلك؟ أي عددين بينهم مداخلة فحينئذ بينهم أيضا بينهم موافقة. عرفنا القاعدة، يعني إذا كان عدد السهام هو الأقل حينئذ نتعامل معهما بالموافقة، نأخذ وفق عدد الرؤوس. كما لو كانت السهام مثلا 4 وعدد الرؤوس 8 مثلا، في مداخلة هنا، لكن مشكل أن عدد الرؤوس أقل، أن عدد الرؤوس أكثر، فماذا نفعل حينئذ؟ نأخذ وفق عدد الرؤوس كم؟ 4 ولا كم؟ 4 و8 4 على 4 فيها 1، و4 و8 على 4 فيها 2. نعم، في هنا نأخذ الاثنين. نعم أحسنتم، نأخذ الاثنين. طيب، لأنه كلما كان العدد الأقل دائما نأخذ العدد إيش الأقل لأنه أخسر. إذن هذه القاعدة إذا كان الانكسار على عدد، إذا كان الانكسار على فريق واحد. المسألة التي كنا وقفنا معها تذكرون؟ لا، على فريق واحد، على فريقين. إذن نترك هذا، نأخذ مثال هالك عن 3 زوجات وبنت، وابن، يلا نضع بدل البنت ابن حتى ما يكون في رد. هالك عن 3 زوجات وابن، المسألة من كم؟ رحمك الله، المسألة من 8، الزوجات لهن 1 والسبعة لمن؟ للابن. طيب، تلاحظون أنه في هنا 1 3 في مباينة، لأن هذا عدد فردي وهذا عدد فردي، والقاعدة الحسابية هنا كل عددين فرديين فهما متباينان 1 و3. حينئذ ماذا نفعل؟ نأخذ عدد الرؤوس كاملا 3 ونجعل هذه 3 جزء سهم لأصل المسألة 8، نجعلها فوق 8. طيب، 3 التي فوق 8 هذه حتى نصحح المسألة نضرب أصل المسألة 8 في جزء سهمها 3، فتكون المسألة كم؟ من 24، وال24 هذه نضع لها حقلا جديدا على جهة اليسار، فتكون المسألة الآن حينئذ من كم صحت؟ من 24. طيب، ماذا نصنع بالسهام؟ نضرب في جزء السهم، من كان له شيء، من كان له شيء في أصل المسألة يأخذه مضروبا في جزء سهمها، فواحد في 3 ب3، إذن كل زوجة كم تأخذ؟ 1. 7 في 3 ب21، ونكون هكذا صحت المسألة وانتهت المشكلة. يقول الشيخ رحمه الله: أن يكون الانكسار على فريق واحد فلنا فيه نظر واحد، وهو النظر بينه وبين سهامه، فإما أن يكون بينهما موافقة أو مباينة، فإن كان بينهما موافقة فاردد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل مسألة أو عولها إن كانت عائلة. ما معنى قول الشيخ فاردد الرؤوس إلى وفقها؟ يعني اجعل إذا كانت بينهما موافقة، اجعل المحفوظ عندك هنا وفق عدد الرؤوس هو المحفوظ، هذا معنى فردد الرؤوس إلى وفقها. جيد؟ يعني لا تأخذ عدد الرؤوس كاملا، خذ الوفق فقط، ترد عدد الرؤوس إلى الوفق، وهذا الوفق هو الذي يحفظ عندك، ويجعل جزءا للسهم، جزء سهم المسألة، فردد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح، وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة بما ضربتها به. وانت ضربتها بإيش؟ بجزء السهم الذي هو وفق عدد الرؤوس. قال يخرج نصيبا، نخرج نصيبه وإن كان بينهما مباينة، فاضرب جميع عدد الرؤوس في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح. وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة بما ضربتها به يخرج نصيبه. واضح؟ الآن الشيخ سوف يضرب أمثلة. يقول مثال الموافقة: أن يهلك هالك عن أم وأربعة أعمام، فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي اثنان للأعمام، وهم أربعة لا ينقسم عليهم. كم لهم من السهام؟ لهم اثنان وهم كم؟ أربعة. تلاحظون أن بين الاثنين وأربعة مداخلة، ولكن هنا تعامل معاملة الموافقة. لماذا؟ لأن السهام هي العدد الأصغر، لأن السهام هي العدد الأصغر، ولو كانت السهم هي العدد الأكبر ما نحتاج إلى تصحيح، تنقسم. جيد. يقول الشيخ: ويوافق بالنصف، يعني في موافقة بين الأربعة والاثنين بالنصف، فنرد رؤوسهم إلى نصفها اثنين، يعني الرؤوس كم؟ أربعة، اضربها اقسمها على اثنين فيها نعم اثنان، ونضربه في أصل المسألة ثلاثة يبلغ ستة، ومنه تصح للأم الثلث واحد في اثنين باثنين. يعني أصل المسألة كم الآن؟ أصل جزء المسألة كم صار؟ جزء السهم، نعم جزء السهم، نعم اثنان. جيد. والاثنين اللي ضربناها في أصل المسألة ثلاثة، إذن صحت من كم؟ من ستة. المسألة صحت من ستة. ثم ضربنا نصيب الأم واحد في جزء السهم اثنين، كم ظهر لها؟ اثنان. ونضرب الاثنين اللي سهام الأعمام في اثنين بأربعة، ثم تنقسم على أربعة أعمام. يقول: الباقي للأعمام اثنان باثنين بأربعة لكل واحد واحد. واضح أن الأم لها اثنان والأعمام أربعة بستة. طيب، قالوا: ومثال المباينة أن يهلك هالك عن زوجتين وابن، فالمسألة من ثمانية، فالمسألة من ثمانية للزوجتين الثمن واحد والباقي للابن، وسهم الزوجتين لا ينقسم عليهما لأن السهم كم؟ واحد، وهم اثنان أو اثنتان، وسهم الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباين، فنضرب رؤوسهما في أصل المسألة ثمانية تبلغ ستة عشر ومنه تصح للزوج. إذن كم جزء السهم الآن؟ اثنان. يقول: للزوجتين الثمن واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، والباقي للابن سبعة في اثنين بأربعة عشر، هذه ستة عشر. إذن هذا الحال الأول. يقول: الحال الثانية أن يكون الانكسار على فريقين فأكثر، فلنا نظران. إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر نظران. أما النظر الأول فهو كالنظر المتقدم، أن نقارن بين عدد السهام وعدد الرؤوس للمباينة والموافقة، والناتج من هذا النظر نثبته على يمين عدد الرؤوس. نثبت هذا النظر، الناتج من النظر نثبته، ويسمى هذا الناتج، هذه النواتج التي نثبتها تسمى المحفوظات أو الرواجع. فننظر في كل فريق بين سهامه وعدد رؤوسه بالمباينة والموافقة، والناتج نثبته، وهكذا ننظر في الفريق الثاني والفريق الثالث والناتج نثبته. هذا هو النظر الأول. النظر الثاني أن نقارن بين هذه المحفوظات أو الرواجع، نقارن بينها بالنسب الأربع بالمباينة والموافقة والمداخلة والمماثلة، والناتج بعد هذا النظر هو جزء السهم في المسألة يضرب في أصلها، والناتج هو مصح المسألة، ثم من كان له شيء في الأولى يأخذ مضروبا في جزء سهمها. واضح الآن كيف نصنع؟ لنقرأ كلام الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: النظر الأول بين كل فريق من سهامه فإن كان بينهما مباينة أثبتنا جميع الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفقها. وهذا المثبت ماذا يسمى؟ تسمى هذه المثبتات المحفوظات أو المحفوظ أو الراجع المحفوظ. طيب، النظر الثاني بينما أثبتنا من الرؤوس يعني هذه المحفوظات أو الرواجع، فإما أن يكون بينهما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة، وتسمى هذه النسب الأربع. فالمماثلة تساوي العددين كثلاثة وثلاثة، والمداخلة أن يكون أحد العددين منقسما على الآخر بلا كسر كثلاثة وستة، وإن شئت فقل أن يكون أصغر العددين جزءا غير مكرر أكبرهما، فإن الثلاثة نصف ستة والنصف جزء غير مكرر، بخلاف الأربعة مع الستة فإنها جزء مكرر إذ هي ثلثان. توضيح من الشيخ لمعنى هذه النسب. نحن قد أخذنا وتقدم وعرفنا الفرق، وكان ينبغي أن هذا الشرح يكون قبل ذلك حتى يفهم الطالب. يقول الشيخ رحمه الله: والموافقة أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهم على الآخر إلا بكسر كأربعة وستة، فقد اتفق في جزء وهو النصف، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر. وإن شئت فقل أن ينقسم العددان على آخر غير الواحد ولا ينقسم أحدهما على الآخر، فإن كل من الأربعة والستة ينقسم على اثنين ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر. والمباينة أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء كثلاثة وأربعة، فإن الثلاثة لها ثلث وليس لها ربع، والأربعة بالعكس. وإن شئت فقل هي أن لا ينقسم أحد العددين على الآخر إلا بكسر، ولا ينقسم على عدد ثالث إلا بكسر، فإن الثلاثة لا تنقسم على اثنين والأربعة لا تنقسم على ثلاثة إلا بكسر. انتهى الشرح. وهذا الشرح طبعا خرجنا به عن صلب الموضوع، وأنا قلت كان ينبغي أن يكون هذا الشرح متقدما. نعود إلى أصل المسألة، ولازلنا نحن في النظر الثاني، المقارنة بين المحفوظات. يقول الشيخ: فإن كان بين المثبت من الرؤوس، المثبت من الرؤوس وهو المحفوظات هذه، مماثلة فاكتفي بأحدهم. على القاعدة، إن كان في مماثلة أخذنا أحدهم، إن كان مداخلة الأكبر، وإن كان موافقة وفق أحدهما في الآخر، وإن كان مباينة أن نضرب أحدهما في كامل الآخر، وإن كان بين ذلك مداخلة فاكتفي بأكبرهما، وإن كان بين ذلك موافقة فاضرب وفق أحدهما بالآخر وأثبت الحاصل، وإن كان بين ذلك مباينة فاضرب أحدهما بالآخر وأثبت الحاصل. هذا إذا كان الانقسام على فريقين. إذا كان الانقسام على فريقين فإذا هذه المحفوظات سوف تكون كم؟ سوف تكون هذه المحفوظات محفوظين فقط، فننظر بينهما بهذه النسب. إذا كانت المحفوظات ثلاثة أو أربعة فحينئذ نأخذها بالترتيب، ننظر بين الأول والثاني والناتج، ننظر بينه وبين الثالث والناتج، ننظر بينه وبين الرابع، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله: ويسمى المثبت من أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين وحاصل الضرب في المتوافقين والمتباينين يسمى جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ منه تصح، وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة في جزء السهم. ثم ضرب الشيخ، دخل في الأمثلة. قال رحمه الله: مثال المماثلة أن يهلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أبناء. فالمسألة ثمانية، للزوجات الثمن واحد لا ينقسم، واحد على أربعة، ويباين فنثبت رؤوسهن كم؟ أربعة، والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهم أربعة. ثم ننظر بينهما وبين رؤوس الزوجات، ثم ننظر بينهما وبين رؤوس الزوجات، نجد بينهما، ثم ننظر بينهم، أليس كذلك؟ الصواب بينهم، ما في مثنى مذكور جمع ولا لا؟ والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم، يعني السبعة ما تنقسم على سبعة، ما تنقسم على أربعة، ويباين عدد السبعة يباين الأربعة. فنثبت رؤوسهم، رؤوس من؟ الأبناء اللي هو كم؟ أربعة. ثم ننظر بينها، بين الأربعة هذه أو بينهم، بين رؤوس الأبناء، فتكون الصواب أعتقد بينها. نظرنا ثم ننظر بينهما، ثم النظر بين السهام وعدد الرؤوس، قال فنثبت رؤوسهم ولا لا؟ ثم النظر، قال فنثبت رؤوسهم، يعني كم؟ أربعة. إذا النظر الأول انتهى، باقي النظر الثاني بين المحفوظين. قال ثم ننظر بينها وبين رؤوس الزوجات، نجد بينهما مماثلة. ثم ننظر، إما تكون ثم ننظر بينها يعني بين الأربعة رؤوس الزوجات، أو ننظر بينهم وبين رؤوس الزوجات. جيد. فإن كانت بينها فترجع إلى الرؤوس، وإن كانت بينهم فترجع إلى الذكور، والأقرب أنه الرؤوس بينها. إذن الميم هذه مقحمة. ثم ننظر بينها وبين رؤوس الزوجات، نجد بينهما مماثلة، فيكون أحدهما جزء السهم، يعني أربعة أربعة، فيكون جزء السهم كم؟ أربعة. نضربه في أصل المسألة ثمانية، تبلغ 32. من أربعة في ثمانية بكم؟ 32. ومنه تصح للزوجات واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللأبناء سبعة في أربعة بثمانية وعشرين لكل واحد سبعة. ومثال المداخلة أن يهلك هالك عن أختين لأم وثمانية أعمام، فمسألة من ثلاثة، للأختين الثلث واحد لا ينقسم، واحد على اثنين ويباين، والباقي للأعمام اثنان لا ينقسم عليهم، يعني اثنان على كم؟ على ثمانية، اثنان على ثمانية لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف، فنرد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة، لأن اثنين على اثنين فيها الواحد، وثمانية على اثنين فيها الأربعة. إذن نثبت رؤوس وفق رؤوس الأعمام أربعة، وعندنا الأخوات اليوم الأختان اليوم اثنان، إذن اثنان أربعة، في مماثلة ولا لا؟ في مداخلة، مداخلة، فنأخذ الأكبر كم؟ أربعة. يقول الشيخ رحمه الله ثم ننظر بينها، شو كلمة بينها؟ تأكد صحة ما قلنا. ثم ننظر بينها وبين رؤوس الأختين لأم، نجدهما متداخلين، فنكتفي بالأكبر وهو رؤوس الأعمام، ثم نضربه في أصل مسألة ثلاثة تبلغ 12، ومنه تصح للأختين لأم واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة اثنان، والأعمام اثنان في أربعة بثمانية لكل واحد واحد، لأن جزء السهم كم سيكون؟ أربعة، وأربعة في ثلاثة 12. ثم نضرب سهم كل وارث بجزء السهم أربعة. قال الشيخ مثال الموافقة أن يهلك هالك عن أربع زوجات وستة أبناء، فالمسألة من ثمانية، للزوجات الثمن واحد لا ينقسم ويباين، واحد على أربع، فنثبت رؤوسهن كم؟ أربعة. والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهم كم؟ ستة، عندنا أربعة وستة. ثم ننظر بينها وبين رؤوس الزوجات، نجد بينهما موافقة بالنصف، ستة وثمانية، ستة على فيها ثلاثة، ثمانية على اثنين فيها أربعة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، كيف؟ ستة وأربعة، عندنا كم زوجة؟ أربعة، بين واحد وأربعة مباينة، إذا نثبت الأربعة كاملة. طيب ثم عندنا إيش؟ ستة أبناء، كم سهامه؟ سبعة، سبعة وستة مباينة، إذا نثبت ستة، ستة وكم عندنا في الأربعة؟ ستة وأربعة، يعني أنا قلت ستة وثمانية، لا خطأ، ستة وأربعة بينهم موافقة، أربعة على اثنين فيها اثنين، وستة على اثنين فيها ثلاثة، إذن ثلاثة في أربعة باثني عشر، يقول الشيخ رحمه الله: فنضرب نصف أحدهم بالآخر يبلغ 12 وجزء السهم، فنضربه في أصل مسألة 8 تبلغ 96 ومنه تصح، لأن ضربنا 12 في كم؟ في 8. قال: فنضربه في أصل مسألة. قال: ومنه تصح للزوجات واحد في 12 ب12، لكل واحدة 3، وللأبناء 7 في 12 ب84، لكل واحد 14، لنضرب السهام في جزء السهم. قال: ومثال المباينة أن يهلك هالك عن زوجتين وثلاث غدات وخمس أخوات لغير أم. فالمسألة من 12 للزوجتين الربع، يعني 3 لا ينقسم ويباين، للزوجتين الربع 3 لا ينقسم، 3 على 2 فنصفت رؤوسهما كم؟ 2، إذن هذا المحفوظ الأول. وللجدات الثلث 2 لا ينقسم ويباين، فنصفت رؤوسهن كم؟ 3، هذا المحفوظ الثاني، إذا حفظ 2 و3. وللأخوات الثلثان 8 لا ينقسم ويباين، فنصفت رؤوسهن كم؟ 5، إذن عندنا 2 و3 و5. ثم ننظر بين المثبتات في الرؤوس نجد بينهما مباينة، فنضرب عندنا 2 3 5، نضرب 2 في 3 6 6 في 5 30. جيد. قال الشيخ: فنضرب رؤوس الزوجتين في رؤوس الجدات تبلغ 6، نضربها برؤوس الأخوات الخمس تبلغ 30، وهذا جزء السهم، إذا جزء السهم كم؟ 30. فاضربه في عول المسألة 13 تبلغ 390 ومنه تصح. شو المصح كم بلغ؟ 390. أحيانا يبلغ آلاف، خاصة في المسألة الطويلة في المناسخات، يأتي ما يعرف بالجامعة. قال: للزوجتين 3 في 30 ب90، لكل واحدة 45، وللجدات 2 في 30 ب60، لكل واحدة 20، وللأخوات 8 في 30 ب240، لكل واحدة 48. إذا هذا معنى التصحيح بحالتيه، إذا كان الانقسام على فريق واحد أو إن كان الانكسار على فريقين فأكثر. وأظن المسألة تحتاج إلى تدريب وتمرين بالمسألة. ثم قال الشيخ فوائد، لكن أكتفي بهذا، والحمد لله.